بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن واحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الأذان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانا من كل مكتوب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا الحديث أورده المصنف في باب الأذان، وفيه عدة فوائد نقف في ذكر هذه الفوائد مع الألفاظ الحديث. قوله: إن بلالا يؤذن بليل، في هذه اللفظة ما يدل على تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحب هذا بعض أصحاب الإمام الشافعي، ولكن العلماء قالوا إن الاقتصار على مؤذن واحد غير مكروه. قالوا: وفرق بين فعل المستحب والمكروه، فقد يترك المستحب ولا يكون مكروها. وهذا الحديث يدل على تعدد المؤذنين ووجود مؤذنين، ولفظ الحديث يدل على هذا، لكن اختلف العلماء أيضا في الزيادة على مؤذنين، فمن أهل العلم من قال: لا بأس بذلك إذا كان الناس يحتاجون لهذا، وذهب بعض أصحاب الإمام الشافعي إلى أنه لا ينبغي أن يزيد عددهم عن 4 مؤذنين. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا القول، وقالوا: إن وجد الدليل على المنع من الزيادة فنعم، وإلا فلا حصر لما دلت الأدلة على إطلاقه إلا بدليل. ثم قالوا إنه مع وجود المؤذنين فإنه ينبغي أن يتتابعوا في أذانهم، فأن يؤذن الأول فإذا فرغ أذن الثاني، وقالوا هذا إذا احتاج الناس إلى ذلك. ومن العلماء من قال بهذا في صلاة الفجر فقط، قالوا: لأن الأذان الأول ينبه الناس ويوقظ النائم للاستعداد للسحور والتهيؤ للصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يؤذن للفجر بأذانين: الأذان الأول والأذان الثاني. وبهذا قال الجمهور، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ويمنع من هذا الإمام أبو حنيفة، فيقول إنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق. وفي رواية للإمام أحمد أنه لا بأس بذلك في غير رمضان، وأما في رمضان فيمنع من هذا خشية أن يظن أن هذا الأذان هو الذي يكون بعد طلوع الفجر. ولكن رد العلماء هذا القول وقالوا: إن هذا الحديث صريح في الأذان في رمضان، ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ولهذا رد الإمام ابن هبيرة هذا القول وقال إن الخبر على خلافه. ثم اختلفوا أيضا في وقت الأذان الأول، فذهب جمع من أهل العلم لأنه يكون بعد نصف الليل وأنه يمتد إلى قبيل طلوع الفجر الصادق. ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا الأذان يكون في السحر وقبيل الأذان الأول. وقد جاء في الأثر عن القاسم بن محمد قال إنه ليس بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. فمن هنا احتج بعض العلماء بهذا الأثر إلى أن أذان بلال كان قريبا من أذان ابن أم مكتوم، وقالوا بتأخير هذا الأذان إلى وقت السحر. وقد خرج الإمام النووي ما جاء في هذا الأثر بما يوافق القول المشهور في المذهب عند الشافعية، وهو أنه يكون بعد منتصف الليل، إلى أن بلال كان يخرج في منتصف الليل ثم يبقى ويدعو إلى أن يظهر له الفجر الصادق، ثم ينزل ويؤذن ابن أم مكتوم ويؤذن، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر أن هذا القول فيه تأويل وخروج عن لفظ الحديث، وليس في هذا ما يدل على هذا الأمر إلا أن يدل دليل على هذا الفعل كونه يقطع بأن بلال يبقى بعد الأذان، ثم قال أن ابن أم مكتوم يتهيأ بالوضوء وبغيره ثم يصعد، فهذا يحتاج إلى دليل يدل على هذا. والذي يظهر أن هذا الوقت وهو بعد منتصف الليل هو وقت لهذا الأذان، ولكن إذا أخر حتى يكون في آخر الوقت فيتهيأ الناس للصلاة ويتمكن منهم من لم يأكل أو يشرب لمن أراد الصيام أن يكون في آخر الليل، لأن السحور تأخيره أفضل. قوله إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، الباء هنا قيل أنها بمعنى في، فيكون المعنى إن بلالا يؤذن في ليل، والمقصود بالليل هنا هو قبل طلوع الفجر الصادق وهو الصحيح، لأنه بطلوع الفجر الصادق يبدأ النهار. وما قبل ذلك هو وقت لهذا الأذان، ولهذا اختلف في وقت هذا الأذان، فقيل أنه بعد منتصف الليل، وقيل أنه قبيل السحور قبيل الأذان أو الثاني وفي وقت السحر. إن بلالا يؤذن بليل، وهذا دليل على أن بلال هو الذي يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، فكأن هذا عادة لهما في أن أحدهما يؤذن الأذان الأول والثاني يؤذن الأذان الثاني. ولو حصل تنويع فلا بأس، لكن قد يستشهد من هذا بأن تثبيت المؤذن للأذان الأول حتى يكون معلوما لدى الناس لصوته أن هذا هو الأذان الأول فهذا أولى، حتى يعرف بصوته إذا ما سمع المؤذن الأذان الأول أن هذا هو الأذان الأول، وإذا سمع صوت مؤذن الثاني يعرف أن هذا الأذان الثاني. ولهذا تلاحظون أنه ترتب الحكم هنا على أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، فعلق الحكم على أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، وما علق على وقت، قيل إن الأذان الأول يكون في وقت كذا والأذان الثاني يكون في وقت كذا، وهذا إن أمكن، وإن لم يمكن فلا بأس بالتنويع أو تعدد المؤذنين كما يحصل الآن في المساجد الكبيرة. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم المكتوم، كلوا واشربوا. الأمر هنا محمول على الإباحة، فإن العلماء ذكروا أن الأمر بعد المنع يدل على الإباحة، ولكن قد يشكل هنا أن الأصل في الليل هو الأكل والشرب، فكيف يحمل على الإباحة؟ وحمله على الإباحة ظاهر، لأنه لم يقل أحد من العلماء أنه بعد أذان بلال أنه يجب الأكل والشرب أو أنه مستحب، إلا لمن قال بتأخير السحور فإنه يستحب، لكن بمقصد آخر لا يتعلق بأنه بعد الأذان أمر بالأكل والشرب. فالذي يظهر الله أعلم أنه لما كان أذان بلال مشعر بالمنع من الأكل والشرب فوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الأكل والشرب بعد أذان بلال، فإن الأصل في الأذان إذا أذن مؤذن الفجر أمسك الناس، فلما كان هذا موهم للمنع من الأكل والشرب نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أذان بلال لا يمنع من الأكل والشرب. ولهذا قال العلماء إن في هذا فائدة، وهو أنه إذا التبس الأمر وجب البيان، والقاعدة المعروفة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مبناها على وجود الالتباس، فإذا وجد الالتباس لا بد أن يرفع الالتباس ويبين الحكم، فيكون الأمر هنا للإباحة لمن أراد ذلك ولمن احتاج للأكل والشرب. فكلوا واشربوا. وقد يقال لما لم يقل كلوا أو اشربوا؟ هذا فيه بيان على التوسعة الأمر، وأنه ليس على التضييق كما جاء في أنه إذا سمع المؤذن وكان في يده لقمة أو إناء أخذ حاجته منه، فهذا فيه تنبيه على الإباحة التامة، كلوا واشربوا أي لكم التوسع في الأكل والشرب حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حتى تسمعوا، الحكم هنا كما تلاحظون معلق على السماع، على سماع الأذان، فقد يقول قائل من لم يسمع أذان ابن أم مكتوم أنه له أن يأكل ويشرب. الصحيح أن هذا ليس بمقصود في الحديث، ولكن المقصود أن أذان ابن أم مكتوم يمنع من الأكل والشرب، وإنما قال حتى تسمعوا لبيان فائدة، وهو أنه يجوز الأكل والشرب حتى يسمع الأذان، وليس المقصود أن كل واحد يأكل ويشرب حتى يسمع، فمن لم يسمع فيأكل ويشرب، لا، إنما المقصود أن هذا الأذان يمنع من الأكل والشرب، فمن لم يسمع الأذان عليه أن يحتاط أو يسأل من سمع حتى يحتاط لصيامه. وظاهر هنا أن التوجيه هنا في رمضان، ولهذا قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، ولم يقل من أراد الصوم، دليل على أن الصيام واجب. ومن هنا قال العلماء أن هذا أن الأذان الأول أنه يشرع في رمضان وفي غيره. وهناك أقوال أخرى قال بعضهم من لم يكن له عادة في الأذان الأول فلا يؤذن خشية أن يلتبس الأمر على الناس، وقيل أيضا من أذن الأذان الأول ولم يؤذن الثاني لا يؤذن. والسنة دلت على الأذان للفجر الأذان الأول ثم الأذان الثاني، وأن الأذان الأول يكون بليل والثاني يكون بعد طلوع الفجر الصادق، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وهذا الأذان جاء موضحا في الأحاديث الأخرى أن ابن أم مكتوم أنه رجل أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل على أن أذانه يكون بعد طلوع الفجر. ثم اختلف في الإمساك هل يكون عند أول طلوع الفجر أو يكون بعد أن يتبين الفجر الصادق ويظهر على رؤوس الجبال وفي الطرق. قولان للعلماء، والاحتياط هو الإمساك عند أول طلوع الفجر للاحتياط من الصيام. أيضا تكلم العلماء هل المانع من الأكل والشرب هو الأذان أو طلوع الفجر؟ إذا كان الأصل في الأذان أنه لا يكون إلا بعد طلوع الفجر فهذا دليل على وجوب الإمساك عند أذان المؤذن، لأن الأصل في الأذان الثاني أنه لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الصادق، فيكون وقت الأذان هو وقت الإمساك، ولا تعارض بين طلوع الفجر وبين الأذان، فإن الأذان يكون عند أول طلوع الفجر. لكن من قال إن الإمساك يكون عندما يتبين الفجر قد يقال أن المؤذن يؤذن عند أول طلوع الفجر، وأما الإمساك فيكون عندما يتبين الفجر ويظهر على رؤوس الجبال وفي الطرق كما قال بهذا بعض العلماء. والفرق أن الفجر الصادق هل يكون بيانه بأن يرى في الأفق أو بأن يرى على رؤوس الجبال وفي الطرق، وهذا وقت متأخر عن أول طلوعه. قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فيكون هنا هذا الأذان هو المانع من الأكل والشرب، وهو دليل على وجوب الإمساك وأن ما قبله مباح. أيضا أخذ من هذا الحديث فائدة، وهو جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم رجل أعمى. ومنع من هذا بعض أهل العلم قالوا لأن الأعمى لا يعرف الوقت، ولكن من أجاز ذلك قالوا إن الأعمى إن كان له من ينبهه فلا بأس، وهذا ما دلت عليه السنة، وليس لأحد قول بعد ورود السنة بذلك. وابن أم مكتوم هو مؤذن من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، ولكن ينبغي له أن يتخذ من ينبهه إلى الوقت حتى يعلم الوقت، كما كان ابن أم مكتوم له من ينبهه، قيل أنه بلال وقيل غيره، فإذا طلع الفجر يقال له طلع الفجر أو أصبح فيؤذن رضي الله عنه. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم ذكر الحديث الرابع وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الحديث هو في إجابة المؤذن، والحديث الأول في بيان اتخاذ مؤذنين وأنه يؤذن للفجر بالأذان الأول والأذان الثاني، وهذا في إجابة المؤذن، ولهذا ذكر هذا الحديث في باب الأذان وإن كان هو في إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن من سنن الأذان، ولهذا أجمع العلماء على أن إجابة المؤذن أنها مستحبة لمن سمعه كما جاء الحديث. أول مما يتعلق بألفاظ هذا الحديث إذا سمعتم المؤذن، الذي في الصحيحين إذا سمعتم النداء، فحصل من المصنف رحمه الله استبدال المؤذن بالنداء ثم حذف المؤذن في آخر الحديث، إن الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فاستبدل اللفظة لفظة النداء بالمؤذن وحذف المؤذن من آخر الحديث. وحذف المؤذن من آخر الحديث بناء على قول نقل عن القاضي، نقل عن ابن وضاح، عن الإمام ابن وضاح، أنه مدرج في الحديث، وقد تعقب ابن حجر هذا القول وقال إن دعوى الإدراج تحتاج إلى دليل، ولا دليل، فإن الذي في الصحيحين والموطأ هو وجود هذه اللفظة مثل ما يقول المؤذن، ولهذا قال ولم يصب صاحب الحمدة بحذف المؤذن من آخر الحديث، ولكن الشراح نبهوا على هذا ولم ينبهوا على أن المصنف رحمه الله استبدل لفظة النداء بالمؤذن، ونبه بعض المحققين على هذا. ثم إنه ورد في الحديث الآخر في صحيح مسلم إذا سمعتم المؤذن، ولكن ليس هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذا سمعتم النداء أو المؤذن، النداء هو نداء للأذان، والمؤذن هو من يرفع النداء، ولهذا علق الحكم هنا بالنداء كما في حديث أبي سعيد الخدري والحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن، ولا تعارض، فإن النداء هو ما يسمع من المؤذن، وإذا قيل المؤذن إنما المقصود هو سماع صوته بالنداء إذا سمعتم النداء. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية إجابة المؤذن لمن سمع النداء، وهذا عام في كل من سمع المؤذن، ولهذا اختلف العلماء في بعض المعينين هل يستثنون من هذا العموم أم لا. قال ومنهم المؤذن، فهل يجيب المؤذن نفسه؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقال إن هذا عام، فكل من سمع النداء فإنه يجيب المؤذن، وقال بعضهم ليس هذا بمشروع للمؤذن لأنه هو الذي يرفع النداء وإنما يشرع لغيره، وهذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهذا خطاب لغير المؤذن، فالمؤذن يقول قولا والناس أمروا بأن يقولوا مثل ما يقول. أيضا ممن تكلم العلماء في إجابة للمؤذن المصلي إذا كان في صلاة، فذهب بعض فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي عند بعض الشافعية وعند المالكية. القول الأول أن المصلي لا يجيب المؤذن، لما جاء من حديث عبد الله بن مسعود إن في الصلاة لشغل، فالمصلي مشغول بصلاته ومتلبس بواجب إذا كانت الصلاة واجبة، وكذلك إذا تلبس بنافلة فإنه يجب عليه أن يتمها إذا كان شرع فيها، حتى لا يبطل العمل عند قول من يقول بأنه إذا شرع في عمله لا يجوز له أن يبطله لأمر الله عز وجل بإتمام الأعمال وعدم إبطالها. وقيل إنه يجيب المؤذن في صلاته، وفي هذا تفصيل كما سيأتي. والقول الثالث وهو المشهور عند المالكية أنه يجيبه في النافلة دون الفريضة، أنه يجيبه في النافلة دون الفريضة. ثم اختلفوا أيضا في إجابته في الصلاة، فقيل أنه يجيبه في كل ما يقول، وإذا جاءت الحيعلة فإنه يجيبه بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العلماء من قال بأنه لا يجيبه بذلك، وقال بعضهم بأن الصلاة تبطل إذا أجابه، ومنهم من فرق كما ذكر ابن دقيق قال إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فالصلاة صحيحة، وإذا قال مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك. والسبب في هذا أن لا حول ولا قوة إلا بالله من الذكر الذي لا تبطل به الصلاة، وأما حي على الصلاة فهو نداء وهو خارج عن الصلاة، والصلاة إنما تبطل بكلام الناس الذي ليس هو من جنس الذكر. وهذه الأقوال كلها بناء على أن المصلي يجيب المؤذن. وأما من يقول بأنه تكره له الإجابة فإنه لا يشكل عليه هذا، ولكن من يقول ببطلان الصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يمنع من ذلك ويرى أن إجابته محرمة. أيضا ممن تكلم العلماء في إجابته للمؤذن من كان في مكان يمنع من الذكر أو في حال يمنع من الذكر، كالذي في الحمام أو في حال قضاء الحاجة ولو كان في الخلاء فإنه لا يجيب المؤذن. ثم تكلموا بعد ذلك في قضاء الأذان، في قضاء الإجابة، فمنهم من ذهب إلى أنه إذا فرغ من الأذان وكان الوقت يسيرا فله أن يجيب المؤذن بإعادة الأذان، وهذا بناء على قول في إجابة المؤذن متى يكون. وفي هذا أقوال، منهم من قال إن إجابة المؤذن أن يكون بعد أن يتلفظ أن يقول مثل ما يقول كما جاء في الحديث، ومنهم من قال أنه لا بأس إن كان مشغولا بذكر أن يتقدم المؤذن، ومنهم من قال أنه لا بأس بموافقته. والقول الثالث هو القول بالقضاء إذا لم يتمكن من متابعته لشغل أو لحاجة فإنه يقول مثل ما يقول بعد أن يفرغ المؤذن، وسموا هذا قضاء أي قضاء للإجابة. أيضا مما تكلم العلماء فيه إجابة المؤذن هل المجيب هو من يشهد هذه الصلاة فيجيب المؤذن لها، أو أن هذا عام في كل أذان؟ قيل بهذا، قيل إن الإجابة إنما تكون لمن أذن في المسجد والإنسان مخاطب بالصلاة أو هذا هو مسجده فيجيب، وإذا كان في مسجد آخر لا يجيب. والصحيح أنه متى ما سمع الأذان أجاب المؤذن، فإذا صلى في مسجد آخر فهو معذور فأدى الذي يجب عليه. كذلك إذا سمع أكثر من مؤذن فأيهما يجيب؟ الذي يظهر أنه يجيب الأقرب والأظهر له في سماعه. أيضا من المسائل المعاصرة الأذان المسجل أو الذي ينقل في الإذاعة، ففرق العلماء بين الأذان الذي ينقل حيا كما يقال وبين الأذان المسجل، فممن فصل في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فذكر أن الإجابة إنما تكون لمن سمع النداء وهو منقول حيا، يعني أنه ليس بمسجل، وهذا واضح ويشهد له الحديث في قوله إذا سمعتم المؤذن. وأما الأذان المسجل فإنه لا يجاب، لأن هذا تسجيل، والتسجيل قد يكون في أي وقت. وهذا يتفرع عن مسألة، وهو أن السماع هل يكون مباشرا أو بواسطة؟ الصحيح أنه لا فرق بين الواسطة وبين السماع المباشر، وبناء على هذا نقول بأن من سمع النداء في المكبر يجيب المؤذن، كما هو ملاحظ الآن في أن الناس إنما يسمعون النداء عن طريق المكبرات ولا يسمعونه مباشر إلا قليلا وقليلا من جيران المسجد. فعلى هذا تقاس مسألة سماع الأذان في الإذاعة، ولكن قد يقال أن هذا الأذان في بلد آخر، وبناء على هذا اشتد الخلاف عند من يقول إنما يجيب المؤذن في مسجد يصلي فيه، فإن هذا الأذان قد يكون في بلد آخر في مدينة أخرى. لكن الذي يظهر أن الحديث عام في أنه إذا سمع المؤذن أجابه. إذا سمعتم النداء أو المؤذن كما تقدم فقولوا مثل ما يقول، هكذا جاء الحديث بلفظ العموم، وهو أن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن. لكن جاء في الأحاديث الأخرى من حديث عمر، حديث معاوية وغيره من الأحاديث، أن المجيب يجيب المؤذن في كل ما يقول إلا في الحي على، وهي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الكلمتين. إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك إذا كررها كلما كررها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والحكمة من هذا أن الأذان كله ذكر، فالمجيب يقول مثل ما يقول المؤذن، والذكر مشروع فله في ذلك فضل. وأما حي على الصلاة فهي نداء الصلاة، النداء الأول حي على الصلاة على هذه العبادة الخاصة، ثم النداء على الفلاح من حيث العموم، وهذا فيه إشعار بأن الصلاة وأن تأذيتها من الفلاح، ولهذا خصها أولا ثم عما، حي على الصلاة حي على الفلاح. والصلاة نداء بهذه العبادة الخاصة في الجماعة للرجال، وهو تنبيه على دخول وقتها لعموم المصلين. وقوله حي على الفلاح هو تعميم بعد تخصيص، فيه دلالة على أن هذه الصلاة أنها من الفلاح، والفلاح هو الفوز والنجاة من سخط الله عز وجل. فهذا هو المشروع الذي دلت عليه الأدلة، أن يقول حي على الصلاة. إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من أهل العلم من قال بناء على قاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين العام والخاص فيعمل بهما، ولهذا قال بعض أهل العلم فمقتضى هذا أن يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ذكر هذا ابن الملك قال ولكن لم أجد من قال بهذا. لكن هذا بناء على القاعدة التي قررها من قررها أنه إذا أمكن العمل بالعام والخاص أنه يعمل به، قال ولكن لم يقل بهذا أحد. وهذا دليل على أن هذه القاعدة ليست على اضطراد، وأن العمل والجمع بين العام والخاص لا يكون في كل حال. السنة قد دلت على هذا، فيكون هذا الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول خرج مخرج الغالب، وإلا فهناك بعض الألفاظ كما هو في الحيعلة إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة من هذا كما تقدم أن المؤذن يدعو غيره فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وأما المجيب فهو لا يدعو غيره، ولهذا إجابته لا تسمع خصوصا في الأذان إلا لمن كان قريبا منه، فلا فائدة في تكراره لهذا، وإنما وجه إلى ما هو أنفع له وهو التوكل على الله. عندما يسمع النداء حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو قول الجمهور وعامة العلماء أنه يقول عند الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله في النوعين حي على الصلاة حي على الفلاح. وهناك قول لأبي حنيفة وهو أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وذكر أنه جاءت بعض الآثار بهذا، ولكن المشهور الذي دلت عليه السنة هو الأول. والسبب في التفريق بين اللفظين أن حي على الصلاة نداء للصلاة التي يمكن للإنسان أن يؤديها فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الفلاح والفوز فالإنسان لا يحققه بنفسه، وإنما هو بتوفيق من الله عز وجل وتقدير. ولهذا قالوا أنه يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن هذا أيضا مردود بأنه حتى الفلاح مع أنه مقدر وهو باعتبار المآل فإن الإنسان يستعيد بالله عز وجل على أن يكون من المفلحين الذين يستجيبون لهذا النداء وقول المؤذن حي على الفلاح. أيضا مما يدخل في معنى هذا الحديث أن الإجابة تكون للمؤذن في كل ما يقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. وهذه اللفظة تؤخذ منها عدة فوائد. الفائدة الأولى في قوله فقولوا مثل ما يقول، قال العلماء قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال، وهذا مشعر بأن قوله يكون بعد قول المؤذن، لأن التعبير قال في الماضي مثل ما يقول دليل على الاستمرار، وأنه كلما فرغ من لفظة قالها المجيب. أيضا أخذ من هذا أن المجيب يوافق المؤذن في كل ما يقول، وهذا الذي عليه الجمهور وهو مذهب الإمام الشافعي وإمام أحمد وكذلك مذهب أبي حنيفة إلا ما تقدم من الخلاف في القول عند الحيعلة. وأما في مذهب الإمام مالك وهو المعتمد الذي ذكره أصحابه أنه يقول مثل ما قال المؤذن إلى الشهادتين ثم بعد ذلك لا يتابع المؤذن، قالوا لأنه ما بعد الشهادتين إما أن يكون أن لا يكون من ألفاظ الذكر وإما أن يكون مكررا، لأن الذي بعد الانتهاء من الشهادتين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا ليس بذكر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهذا مكرر. والذي دلت عليه السنة أن يقول مثل ما قال المؤذن، أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلة. أيضا تكلم العلماء في لفظة مثل، فقالوا هذا يقتضي أن يقول مثل ما قال المؤذن حتى في رفع الصوت، ولكن الذي دلت عليه السنة وعمل الصحابة هو عدم ذلك، وتعقب بأن مثل لا تدل على مماثلة من كل وجه، مثل قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فالمثل هنا في خلقه على غير سنة خلق البشر، أنه خلقه خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق عيسى من غير أب، ولا يعني المماثلة في كل شيء، فكذلك مثل هنا لا تدل المماثلة في كل شيء وإنما المقصود المماثلة في الألفاظ، بل لا تدل المماثلة في كل لفظ وإنما في الغالب، في غالب ألفاظ الأذان. وبناء على هذا فإنه لا يشرع رفع الصوت كصوت المؤذن وإنما يجيب بحيث يتلفظ ولا يتكلم أو يتحدث في نفسه، فإن كل ما دلت عليه الأدلة من القول والكلام لا بد أن يصحب هذا لفظ وأن يخرج الكلام بلفظ يسمع، لكن لا يلزم أن يجهر به بحيث يسمعه الناس. أيضا مما ذكره العلماء في سنن إجابة المؤذن ما ذكره الإمام ابن القيم، وهو أن سنن المجيب خمس سنن: السنة الأولى الإجابة وهو أن يجيب المؤذن، والثاني إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، والثالث أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، والرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان. وهذا مما يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. ثم السنة الخامسة أن يسأل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كما جاء في الحديث، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ولا يقول إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان قال بهذا بعض أهل العلم فإنه لم يثبت في هذا حديث صحيح. أيضا مما يدخل في النداء قول المؤذن الإقامة، ولهذا قال العلماء أن السنة أن يجيب المقيم للصلاة كما يجيب المؤذن، لأن الإقامة أذان كما جاء في الحديث، ولكن أيضا قالوا أنه إذا قال قد قامت الصلاة من أهل العلم من قال يقول أقامها الله وأدامها، وذكر الحافظ بن حجر أن هذا ليس له أصل، أن هذا ليس له أصل، وإنما الصحيح أن يقول قد قامت الصلاة. فقد يقال كيف فرق بين النداء للصلاة في الأذان حي على الصلاة وبين الإقامة؟ يقال أن النداء للأذان أنه عام، وعندما يقول المجيب حي على الصلاة فلا يسمعه البعيد، وأما في الإقامة فإذا قال قد قامت الصلاة فالناس والأصل أنهم في المسجد وأنهم يتهيئون لإقامة الصلاة، فقد يسمعه من كان قريبا منه، فيشترك الناس جميعا في التنبيه على إقامة الصلاة. وسواء أدركنا الحكمة أم لم ندرك، فالأصل في هذا العمل بالسنة على ما وردت من غير إعمال العقول في البحث عن الحكمة لما أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. أيضا مما تكلم العلماء فيه قول المؤذن في الأذان لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وهو ما يعرف بالتثويب، فهل يقال مثل ما قال المؤذن أو يقال صدقت وبررت؟ أيضا ذكر الحافظ بن حجر أنه ليس في هذا شيء ثابت، وإنما الأصل أن يقول كما قال المؤذن الصلاة خير من النوم، أن يقول الصلاة خير من النوم. أيضا مما يتعلق بالأذان الترجيع في الأذان، وهو ما جاء في الحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يكرر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ويكرر هذا مرتين ثم يرفع بها صوته في الأذان. فقالوا إن هذا سنة كما قال بهذا بعض الفقهاء، والذي عليه الأئمة ومنهم الإمام أحمد أن الترجيع في الأذان ليس بسنة. وبلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الترجيع في أذان بلال، ولكن قالوا إن ما جاء في أذان أبي محذورة أنه كان لمناسبة، وهو أنه كان في الطريق فسمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فرفع صوته يحاكي المؤذن، وكان قبل إسلامه. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان على سبيل الاستهزاء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه، وطلب منه أن يأتي، فلما جاءه قال من الذي أذن أو أجاب المؤذن؟ قال أنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان، وقيل إنه إنما وجهه للترجيع لأنه لم يكن مسلما فأراد بهذا أن يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يرفع صوته بالأذان، فيكون هذا خاصا به وليس عاما في كل المؤذنين. ولهذا الذي اعتمده الإمام أحمد وغيره من المحققين هو أذان بلال، وأنه ليس فيه ترجيع. هذا ما يتعلق بأحكام هذا الحديث، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. الأسئلة المتعلقة بالأذان منها ما تبقى في الدرس من الدرس الماضي، منها ما ورد اليوم. نبدأ بالأسئلة القديمة. السائل يقول حفظكم الله، هل يصح أن نزيد في تعريف الأذان أنه الإعلام بدخول وقته الصلاة المفروضة أو قربه حتى يدخل في التعريف أذان الفجر الأول، لأنه ليس لدخول الوقت لكنه لقربه، وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال، دائما التعريفات ينبغي الإنسان يتبع من قبله من أهل العلم وأن لا يشرك، والتعريفات دائما إنما هي مقربة للمعنى، وهذا هو التعريف الذي يقال أنه جامع مانع، فلا بأس أن ينبه يعني عند التعريف على هذا. وأما الاستدراك يعني على من مضى ودعوى أن هذا ليس بتعريف، هذا يصعب، ولكن لا بأس بالتنبيه، ويقال استحسن النبه. ولأن أيضا لو قلنا بهذا لخرج تعريف الأذان بأنه ممكن أن يؤذن قبل دخول الوقت، أن الذي ذكر هذا قال الإعلام بدخول الوقت أو قريبا من ذلك، فعلى هذا يكون الأذان ممكن أن يكون قبل دخول الوقت، وهذا ليس بصحيح، ولكن كأن المستدرك نظر لشيء ونسي أشياء. ولهذا أنا دائما أقول الاستدراك على العلماء ينبغي أن يكون بحذر، فإن العلماء عندما يتكلمون بشيء يتكلمون بعلم وثقة، وقد يقال أن هذا خرج مخرج الغالب، وأن أذان الفجر هو ليس حقيقة إعلام بدخول الوقت، وإنما هو تنبيه وإيقاظ النائم وتنبيه الناس بالاستعداد للصلاة وكذلك للسحور. يقول السائل: بالنسبة للأذان للشخص المنفرد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: إذا كنت في غنمك فأذن، فهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ نعم، كل هذا للاستحباب على الصحيح، وهو قول الجمهور خلافا للظاهرية، أن الأذان والإقامة مستحبان، وهذا إنما يشرع حتى ولو كان الرجل منفردا، لأنه قد يسمعه، خاصة إذا كان في بادي وفي غنم وفي طريق يسمعه غيره فشاركه بالصلاة ويحضر معه الصلاة. يقول السائل: هل التلحين أو التنغيم في الأذان سنة؟ التلحين منهي عنه، وإنما المشروع هو تجميل الصوت، وهو أن يكون الصوت جميلا مرتفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال بن رباح، قال: فإنه أندى منك صوتا. فهذا يدل على أن جمال الصوت وارتفاع الصوت أنه مطلوب، ولأن الأصل في المؤذن هو أن يسمع الناس، فإذا كان صوته مرتفعا ونديا صافيا فيكون أسمع من غيره. وأما التلحين فهذا منهي عنه، ولكن قد يسأل بعض الطلاب، وهذا السؤال يتكرر: إذا لحن المؤذن هل يجاب؟ نقول دائما ينبغي الرجوع إلى الأصول في أن تلحين المؤذن للأذان ليس بمخالفة محضة، وإنما قد يقال أنه أحسن وأساء، فأحسن في أذانه وأساء في التلحين، وبناء على هذا نقول نعم يجاب، لأنك أنت تجيب المؤذن وتقصيره على نفسه. وإلا لو قلنا بهذا إذا أساء الإمام تركت الصلاة خلفه، وإذا أساء المؤذن لم تجبه، هذا غير صحيح. الإساءة منقسمة إلى قسمين: إساءة مبطلة للعمل فنعم، مثل لو أذنت امرأة فإن أذانها محرم فلا تجاب، لكن الرجل الذي يؤذن وأذانه مشروع ولكنه أساء في التلحين فدع تلحينه وأجبه في ندائه الذي أمرت به في السنة. نعم. هل الاختلاف في صيغ الأذان مثل ما ورد في أذان بلال وأذان أبي محذورة يقال إنه من اختلاف التنوع؟ ليس هو من اختلاف التنوع، بل من اختلاف التضاد، لأنه إما أن يشرع الترجيع أو لا يشرع، فهذا ليس من اختلاف التنوع، لأن هناك فرق واضح بين أن يشرع للمؤذن أن يتلفظ بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيد ذلك بصوت مرتفع أو لا يفعل، لكن يجمع بين النصوص في كما ذكر العلماء بأن أذان أبي محذورة إنما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى خاص، وأذان بلال هو السائب وهو المشهور، ولو كان الترجيع يشرع لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فيكون لو ثبت من أذان بلال وغيره يقال أن الترجيع يشرع أحيانا ولا يشرع أحيانا، ولكن لم يثبت، فدل على أن أذان بلال وابن أم مكتوم هو المشروع، وهو الذي يظهر أنه هو المشروع في الأذان. نعم. القول بأن الأذان فرض كفاية هل يختلف عن القول بأنه سنة؟ من قال أنه فرض كفاية قال فرض كفاية وهو سنة، لأن فروض الكفاية إما أن يقال أنه فرض بمعنى الوجوب، وإنما أن يقال هذا مشروع على الكفاية، والقول بأنه فرض كفاية فيه توسع، لكن يقال هو مشروع على الكفاية ويكون سنة كما قال بهذا بعض العلماء. فالأذان الصحيح أنه يقول مشروع على الكفاية وهو سنة، لأن المشروع على قسمين: ما يشرع على سبيل الفرض والوجوب، وما يشرع على سبيل الاستحباب، فهو سنة ولكنها على الكفاية، خلافا للظاهرية الذين قالوا بأن الأذان فرض عين وهو واجب على كل مصلي. يقول السائل: في بلادنا الإقامة تشفع، فهل ينكر هذا؟ تقدم أن شفع الأذان أنه قول، أن الإقامة شفع أنه قول ضعيف، وهو قول لأبي حنيف، والقول المشهور هو أنها تفرد ولا تشفع إلا في قد قامت الصلاة، فينبه المقيم، من يقيم ينبه إلى السنة، وإذا فعل شيئا هو مسبوق إليه وإن كان مرجوحا فإنه لا يشدد على من قال بقول له فيه سلف، لكن يوجه إلى القول الصحيح. يقول السائل: هل يلتفت إلى اليمين واليسار في الإقامة أيضا عند الحيعلة أو فقط في الأذان؟ الذي ورد أن هذا في الأذان، يكون في الأذان. يقول السائل: إذا تعدد الأذان في وقت واحد فهل أجيب مؤذنا واحدا أم أكثر من مؤذن؟ إذا كفع الأذان في وقت واحد فتجيب أحد المؤذنين حتى لا يحصل خلط، فإذا كان في وقت واحد تسمع تكبير في وقت واحد فأنت تجيب بنية إجابة المؤذنين، وأما إذا تفاوت فإن هذا يؤدي إلى التفاوت في الإجابة، فالأولى الاقتصار على أحدهما، فإذا كان في مسجد تصلي فيه فتجيب المؤذن المسجد الذي تصلي فيه، أو في أظهر الصوتين بحسب السماع، لأنه قد يفوتك بعض ألفاظ المؤذن الآخر فتجيب من تسمع نداءه سماعا واضحا بينا. هذا سؤال عن الأذان في مقر العمل، وهو أن لديهم مصلى عبارة عن غرفة لا تستقبل غرف الموظفين، فإذا جاء وقت الصلاة وأذن في هذا المكان فإن الأذان لا يسمع، فهل له أن يمر بغرفهم وهو يؤذن حتى يسمعهم؟ لا، هذا لا ينبغي، هو خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يأمر بلال بذلك، وهو أن يمر في الطرقات ويؤذن، والعلماء يذكرون أن الشيء إذا قام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعده بدعة، فلا ينبغي، وإنما المؤذن هذا الذي يؤذن في العمل إما إذا كان في مكبر يؤذن في المكبر، وإما أن يأتي في مكان متوسط بحيث يسمع في مكان في منتصف المبنى أو في فناء بحيث يسمع، وأما أن يتنقل كذلك التشويب بعد الأذان بدعة وكرهه بعض الصحابة، وهو أن يقوم رجل بعد الأذان ويقول الصلاة الصلاة الصلاة ينادي بالصلاة، فالتثويب بدعة. وليس هذا ما يفعله الآن رجال الهيئة الذين يوجهون الناس إلى الصلاة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندما يقولون الصلاة الصلاة لا يقصدون التثويب، وإنما يقصدون حث المفرط أو المتكاسل، كأنه يقول له اتق الله وصلي. فليس هذا من باب التثويب، وإنما هو من باب تنبيه الغافل أو المتهاون في ذلك. وأما أن يبقى في المسجد أو في أبواب المساجد يقال الصلاة الصلاة، إن هذا ليس من السنة. بعض الناس يقول بعض الناس تأخروا، بعضهم يتأخر في الوضوء فننبههم نقول الصلاة الصلاة، ما ينبغي. فالدين ليس بالاستحسان، فكل عمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفعله الناس بعده، لأن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى أن يأتي يقول آخر لو استحسننا أن نقيم الصلاة بعد الركعة الأولى حتى يتنبه من لم يدخل في الصلاة، يقول آخر اجعلها بعد الركعة الثانية، والآخر بعد الثالثة. الاستحسان بالعقول لا ينتهي لحد، فلا ينبغي إذا أقيمت الصلاة خلاص. والأصل للناس أنهم إذا كانوا في المسجد أو قريبا منه يسمعون ذلك. يقول السائل: هل صح أن من انشغل عن إجابة المؤذن فإذا قال المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا، أي وأنا أشهد أن محمد رسول الله؟ نعم، جاء هذا في بعض الأحاديث، ولكن ينبغي التأكد من صحة ذلك، فإنما ينقل في الأذان كثير. وأحكام الأذان لو جمعت في رسالة صغيرة استوعبت رسالة. وهذا الذي ينبغي أن يجتهد فيه اليوم، خصوصا مع ضعف الهمم على القراءة في الكتب المطولة، حبذا لو تكون هناك رسالة مختصرة في الأذان إجابة المؤذن، رسالة مختصرة في الوضوء، رسالة مختصرة في السواد، رسالة مختصرة في السلام، وقد فعلها بعض أهل العلم، فهذه الرسائل فيها خير ونفع. وجمعها إذا كان بدقة تنبيه يعني على ما المشروع في ذلك، مثل أن يقسم الأذان، يقال يعني ألفاظ الأذان وما الذي يشفع وما الذي يفرد، ثم الراجح من ذلك، ثم يقال الإجابة هي مشروع في حق من، ثم كيف الإجابة ومتى تكون، وحكم قضاء إجابة المؤذن وإجابة المصلي للمؤذن إلى غير ذلك من المسائل، وهي سهلة وميسرة مع ذكر الأدلة مختصرة، ففي هذا خير ونفع للناس. هل إجابة المؤذن واجبة أو مستحبة؟ مستحبة، الإجابة مستحبة وليست واجبة. يقول: في الأذان المنقول مثلا إذا أذن المؤذن في المسجد الحرام لصلاة العشاء يكون عندنا الوقت في بلادنا لصلاة العصر، فهل أجيب هذا الأذان المنقول؟ والله هذا الذي يظهر الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأن إجابة المؤذن هي أذكار وفيها خير للإنسان. وإن كان ما كما تقدم من العلماء من يقول إنما يجيب المؤذن المسجد الذي يصلي فيه، ومثل ما ذكرت الخلاف يشتد إذا كان في بلد آخر، ويكون أشد إذا كان لصلاة غير التي يصليها. ولكن يبقى الأمر واسعا في إجابة المؤذن، أن فيه خير وفيه استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر ابن القيم من قول رضيت بالله ربا إلى آخره بعد شهادة أن محمد رسول الله، ما الدليل عليه؟ ورد في حديث السنن أنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ورد بعد الأذان أيضا. ورد إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، وأما بعد الأذان لم يرد. هذه من أخطاء الشائعة، لو قال هذه بعد الأذان هذا لم يرد، وإنما يقولها إذا سمع تشهد. القول بإجابة المقيم هل هو من باب القياس ولم يرد فيه دليل خاص؟ ليس هو من باب القياس، ولكن من باب دلالة العموم، لأن الإقامة أذان كما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، فقال إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن، فهذا نداء ويعني هو أذان. يقول هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالوسيلة والفضيلة بعد الإقامة؟ الذي يظهر أن هذا يشمل، كما قال بعض أهل العلم أن الإقامة كالأذان. لهذه المناسبة ذكر بعض أهل العلم أن هذه ينبغي أن يخلص النية فيها ولا يقصد بذلك الأجر، كما نقل عن بعض العلماء، لكن قال ابن حجر هذا فيه تحكم، يعني وهو أنه إذا قال بنية الاستجابة لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور في ذلك. قال لكن لو أنه استثنى الغافل الساهي لكان أولى، لأن الغافل يغفل عن المعاني وعن الألفاظ، وأما من قالها بنية امتثال السنة فله أجر في ذلك. هل يشرع ذلك للمؤذن أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة؟ نعم، لأن هذا ليس هو من إجابة المؤذن، وإنما هي من السنن التي تكون بعد الأذان، فالمؤذن يدخل في هذا بخلاف إجابة المؤذن فهو المؤذن، أما هذا ورد أنه يقال بعد الأذان. هل يجوز تعدد الأذان لصلاة واحدة في نفس المسجد؟ هذا الذي تكلم فيه العلماء، وهو أنه إذا احتاج الناس إلى ذلك فلا بأس، ومنهم من قال هذا خاص بالفجر، والأولى أن يكون الأذان لا خاصة مع وجود المكبرات، يكون الأذان واحد. هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم في بيتها أو في حضرة النساء؟ لا يشرع للمرأة لا الأذان ولا الإقامة، إنما الأذان والإقامة في حق الرجال. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.